هذا أيها الأحبة هو الشريط الثامن من شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع. في ذمته والدين يقضى كدين الآدمي. طيب وإن كان فريضة بأصل الشرع؟ نعم، هل تقضى؟ ما تقضى، لا تقضى، لأن ذلك لم يرد. وعلى هذا فالحج يقضى فرضا كان أو نذرا قولا واحدا، والصوم يقضى إن كان نذرا وإن كان فرضا بأصل الشرع ففيه خلاف. والصلاة لا تقضى قولا واحدا إذا كانت واجبة بأصل الشرع، وإن كانت واجبة بالنذر فإنها تقضى على ما قال المؤلف وفهمتم دليلها. بقي الاعتكاف. الاعتكاف لا يمكن أن يكون واجب بأصل الشرع وإنما يجب بالنذر فيعتكف عنه ولي. فإذا قال الولي أنا لا أعتكف لست ملزوما فماذا نصنع؟ أو قال لا أصلي، نقول ما في شيء، ما في بديل، ما في إطعام لا عن الاعتكاف ولا عن الصلاة. نعم، هذه الدعوة التامة، الصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وفاق المقام المحمود. نعم علي. ذكرت حديث عائشة في تأخير الصيام. نعم. وأنها قالت لا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، أي أنها لا تستطيع شرعا أن تؤخره إلى ما بعد رمضان. لا يمكنها. نعم نعم. مو بأن لا سبب تأخيرها إلى شعبان لمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم. إيه نعم. كيف هذا عاد منها أو من أحد الرواة، فيها خلاف هل هي مدرجة أو من كلامها. طيب حتى يعني التأخير ما يستفاد منها. نعم. يعني الآن احنا استفدنا من كلامها أنها لا تؤخر بعد رمضان. أي نعم. ما يستأنس بهذه الكلمة يعني أنها ترد على من قال لماذا تؤخري؟ هذا اعتذار. هذا اعتذار. اعتذار. لكن لو كان تستطيع أن تؤخره إلى بعد رمضان الثاني كان العذر موجود. مكان الرسول. يلزم تستمر يعني. نعم. أي أقول إنها بالنسبة للرسول حسن معاشرة فقط، لكن لا يمنع من وجوب القضاء. نعم. نعم. إذا أيست. إذا أيست. أما إذا لم تيأس لا تنتظر. ها ما قضيت؟ طيب نعم يبون عيال، لكن نقول لا تطلبون الأولاد شرعا شرعا. هو صحيح في فرق ان هي ربما تقدر فيما بعد، ربما لا يقدر الله ان تحمل وتقدر. نعم اي نعم. لا هذا لا يرجى زواج اذا كان امراه كل سنه تحمل وهي اما حامل ولا مرضى، اذا جاء رمضان تطعم عن كل يوم مسكين. ايش ذكرتم بارك الله فيكم ان من مات يجوز ان يحج عنه؟ نعم. نفلا او فرضا؟ ما ذكرنا نفلا، يعني نذرا. اي قلنا فرضا باصل الشرع او نذرا. وهل يجوز نفلا يا شيخ ان يحج رجل عن ابيه نفلا؟ اي نعم. طيب دليل الفرض معروف واحاديث تبعنيه، فما دليل جواز النفل؟ ان الاصل ان ما جاز في الفرض جاز في النفل الا بدليل. ثم حديث ابن عباس في قصة الرجل اللي قال لبيك عن شبرمة، ما قال هل هو نفل أو فرض، لكن بقينا فيما إذا استناب شخص غيره في حج نفل إيش؟ مات وعنده عليه صوم يرضى عنه بالإطعام. نعم، لأنه تعذر الصوم، وإذا تعذر الصوم في الكبر فقد ثبت أن فيه إطعام فهذا مثله. يا شيخ ما انقطع عن التكليف يختلف عن الرجل؟ لا، صواج في ذمته، دين في ذمته. نعم. قلنا أن من مات عليها اعتكاف نذر أو صلاة نذر فإنه يستحب الولي أن يقضيها عنه. أليس الأصل في العبادات منع القياس؟ نعم. أليس الأصل في العبادات منع القياس؟ كيف يصح قياس الاعتكاف على دين الادمي؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قاس في العبادات على امور عاديات، ما هي عباده. قال ارايت لو كان على امك دين فقضيتي، وهذا الاعتكاف المنذور صار دين عليه، فهو الى الحج المنذور اقرب من الدين. نعم. جمع الترمذي بالصيام اللي على الجدار. إذا رجل عليه قضاء أو يستطيع الصوم، وكل ما قيل له أن يصوم قال لا، إذا مت تقضي عليه المئة المطعمة. إيه. الظاهر أن هذا لا يجزئه. لا يجزئه الإطعام. هو لو قال أن الأمر واسع لا بأس، أن أقول لا أبا أترك الصوم لأجل أن يطعم عني. هذا ما أصدق. وقول عائشة ليس فيه دليل على أن القضاء يكون واجب في الفورية، قال لا أستطيع. نعم. فنقول الذي لا يستطيع يقضي عند الاستطاعة، عند زوال عند الاستطاعة. عند الاستطاعة. نعم. ليس فيه دليل على الفورية. بارك الله فيك. ما تقولون في هذا الإيراد؟ ما سمعنا زين. يقول إنهم أليس في حديث عائشة فما أستطيع أن أقضيه إلا في رمضان إلا في شعبان. أليس فيه دليل على الفورية في القضاء؟ هذا هل يرجع علينا هذا؟ لو كان واجبا شرعا ما مكنها الرسول عليه الصلاة والسلام من تركه. إيه، ما استطاع بدنيا من أجل مراعاة الرسول عليه الصلاة والسلام، من أجل الرسول. اي نعم، هذا سواء منها او من بعض الرواة، لكن لا شك انه لو كان واجب على الفور ما مكنها الرسول ان تؤخر. نعم. شيخ بالنسبه لاطعام من اخر عرفه اي نعم بلى، نقول على خلاف في هذا، لكن نقول نحن نرى هذا زياده عن النص، الا ان هذا عورض بظاهر النص، وفي احتمال ان يكون على سبيل التطوع مو على سبيل الوجود. زيادة على النص. أي زيادة على النص ما نقبل. إذا كان الله تعالى ذكر في معرض البيان الواجب أن عليه عدة من أيام أخر ولم يذكر غيرها، فنقول ما ورد عن هذين الصحابيين ما ورد إنما هو على سبيل الاستحباب إذا صح عنهم، مع أن المسألة والله في نفس منها شيء. لا لا لا، ما في إجماع. لا، ما في إجماع، والإجماع اللي يكون إذا اشتهر القول ولم ينكر، مثل حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله في حكاية التشهد، لما حكى على المنبر التشهد قال السلام عليك أيها النبي، وكان هذا بعد وفاة الرسول ولم ينكر عليه أحد، وبه استدلنا على أن قول ابن مسعود رضي الله عنه تفقها من عنده لكن مخالف للنص، لأنهم كانوا إذا في حياة الرسول يقول السلام عليك وبعد موته السلام على النبي. انتهى حتى الخمس ليه؟ نعم. يقول لقد ورد حديث في قيام الليل وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إلى قوله وأنا أول المسلمين، هل يقال وأنا أول المسلمين اقتداء بالرسول أو يقال وأنا من المسلمين؟ الجواب يقال وأنا أول المسلمين كما جاء في الحديث. والأولية هنا ليست أولية زمن، إنما هي أولية القياد، والمعنى أنني لا أنكر ذلك بل أستسلم لله. طيب، الباقي نخليه الدرس القادم إن شاء الله. نعم.

طيب مات إنسان وعليه صوم رمضان، فما صورة المسألة أن يموت إنسان وعليه صوم رمضان؟ الأخ إذا ما صورته مثال؟ كان مريضا. نعم. يعني مرض يلقى برؤه. نعم. ثم شفي ولم يقم. نعم. ومات فيقضي وليه عنه. أحسنت. وجوبا أو استحبابا؟ استحبابا. كيف نقول إنه استحباب مع قول الرسول عليه الصلاة والسلام صام عنه وليه؟ بقوله لا تزر وازرة وزر أخرى. ولو قلنا وجوبا للزم أن نؤثمه إذا لم يصم فيكون آثما بفعل غيره. إذا لم يصم الولي قال أنا ما لست بصائم، هكذا تروح؟ إذا لم يصم الولي سليم. إن كان خلف مالا وجب أن يطعم عنه من تركته لكل يوم مسكين، وإن لم يخلف مالا سقط. صحيح. طيب ايش؟ ايه ما تقولون؟ يقول هل للولي ان يستاجر من يصوم؟ يقول يلا يا فلان تعال صم كل يوم كذا وكذا من الدراهم. الجواب لا، لان مسائل القرب لا يصح الاجاره عليها. رجل نذر ان يصلي ركعتين ولكنه مات قبل ان يصلي، وجوبا او استحبابا؟ لكن وجوبا استحبابا. فان لم يفعل ياثم. اذن وجوبا لان لن تبرا ذمه الميت الا بصلاه. طيب انا ما ادري من الميت، اذا اوجب على نفسي شيئا يكون واجبا علي انا؟ المهم الان رجل نذر ان يصلي ركعتين فلم يصلي حتى مات، فهل يصلي عنه وليه او لا؟ يصلي عنه وليه وجوبا. اذا كانت صلاه اصل الشرع لا يصلي. ما هي من صلاه؟ قلت لك نذر. صلاه نذر يصوم وجوبا. ما هو يصوم؟ ما لا يجوز يصوم وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا. طيب كيف يكون وجوبا وقد قال الله تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى؟ فهو أوجب على نفسه شيئا فكيف يجب علينا؟ واضح. لا تزر وازرة وزر أخرى. استحبابا. طيب ما تقولون؟ ما هو الدليل على استحباب خالد؟ هنا استحباب قضاء صلاة ركعتين المنذورتين لقوله صلى الله عليه وسلم صام عنه ولي من مات وعليه الصوم صام عنه ولي. احنا الان في الصلاة. هنا ترى هذه ما ولدت. نعم قياسا على الصوم. قياسا على الصوم. وهل في العبادات القياس؟ لا. اذن قياسا على الصوم، لكن ما في دليل يؤيد هذا القياس. عبيد الله. لا ما هو ما نقص الصيام يا اخوان. صلاة. هذا الكلام خالد قلناه بعباده القياس. قال لا، فطلبنا منه دليلا واضحا على القياس في هذه المسألة. لما نضع الصلاة صلاتين

ها ايش تسأل؟ ذكرت في الأمس شيخ انه لا يجوز الخروج على الإمام إلا بشروط. نعم. لم توضح هذه الشروط في القرن، لم توضح هذه الشروط في القرن إلا يعني تحدثتم عن أنه الصلاة فقط، يعني إذا رأيت الكفر مباحا ألا وهو يعني إذا قال لا تصلي، يعني لا تصلي فقط. ما أنا شروط كثيرة يعني أنا قلت إذا قال لا تصلوا. نعم قلت إذا لك أنت يعني إذا قالوا لا تصلوا هذا كفر مباح. نعم شروط ما أدري أرجو تفصيل شروط يعني. طيب إذا ذكرت لك الشروط هل ستخرج على الإمام؟ لا ما في شروط أخرى. ها إيش الشروط اللي عندك؟ يعني اللي عندي إذا رأيت كفر مباح فإذا كمان يعني إذا رأينا ذلك ويجب الخروج على هذا فنرى هل نحن قوة وشوكتنا قوية حتى نخرج على ما ذكرنا هذا؟ ذكرت يا شيخ ذكرت يا شيخ. طيب إيش؟ لا أنا أريد الإمام يا شيخ أريد شروط الإمام يخرج عليه يعني إذا رأيت الكفر واحد ما هو يعني شروط الكفر معروف مثل أن ينكر وجود الله مثلا يمكن يعني يمكن نصر أنه ينكر وجود الله لكن بطريق غير مباشر. وش غير مباشر يعني الرجل يقول أن الشريعة الإسلامية ليست لها مكان ألا وهي القانون وهي مثلا هي لا هو ما أنكر وجود الله هذا ما أنكر وجود الله ما قلت ذلك يعني بقول على كل هذا لابد من كفر بواح صريح. حتى لو فهمت بارك الله فيك ما يمكن تخرج على الإمام. الشيخ ما أتكلم غير أخرج أنا ما أحتاج ما يفعل شيء ولكن هذا علم حتى العلم لازم من أن نرى فلا يكفي الظن كفرا فالفسوق لا يوجب الخروج عليه بل لا يبيح الخروج على الإمام إذا كان فاسقا بواحا يعني لا تأويل فيه فإن كان فيه التأويل بأن قال الإمام أنا أرى أن مسائل الدنيا ما نرجع فيها للشر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم هذا له تأويل عندنا فيه من الله برهان يعني معنى عندنا دليل قاطع على أن هذا العمل الذي قام به هذا الإمام كفر بقي الشرط وجوب الخروج هو القدرة والاستطاعة هذا معلوم إيه خلاص فالشروط الأربعة لجواز الخروج والشرط الخامس لوجوب الخروج نعم ما عليك كل راح كل خمس دقائق لك لا يعني أمر الكلمة يا شيخ الكلمة هل يعني ممكن الإنسان يكفر بكلمة إيش يعني ممكن الإنسان يكفر بكلمة إيه يمكن إذا قال لا وجود إن الله ليس بوجود مثل والعياذ بالله هذا مثال هذا مثال مثال نعم رجل قال يعني مثلا ليس للشريعة الإسلامية مكان ما حد يقول ليس للشريعة مكان يعني حتى في العبادات أو في الأمور الاقتصادية لا في مش مكان العبادات في الأمور التي تحكم بين الله ليس لها نعم الأمور التي تحكم بها الناس بعضها هذا مو بواحد لأنه بعض العلماء يقول مو بعض العلماء يعني بعض الناس اشتبه عليه قوله أنتم أعلم بأمور دنياكم بأن المراد كل ما يتعلق بالدنيا فما فهو إليكم نعم شيخ ما المقصود في حديث عرض الأعمال على الله المقصود بعرض الأعمال المقصود بعرض الأعمال كما قال رسول تعرض على الله سبحانه وتعالى فيغفر الذنب ويزيد في الثواب ويرضى عن العبد الذي عمل بطاعته وما أشبه ذلك نعم فيه خلاف وش عندك أنت الحديث التي كانت تريد أن تثبت يوم الجمعة الصيام

فما الذي تردقونه بارك الله فيكم بالنسبة للمسلم؟ تمثل ايش؟ بالنسبة للمسلم يعني نعم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيصوم يعني السنة الفعلية يصوم الاثنين والخميس أم يصوم يوما بعد يوم؟ لا يصوم يوما ويفطر يوما. ثم ما رأيكم في قول من يقول لأن حتى الحديث الثاني عائد إلى الأول بمعنى أن من صام يوما وأفطر يوما فمصيره إلى أن يصوم الاثنين والخميس فقط لأن الجمعة منهي عنها إفرادها وكذلك منهي عن إفراد السبت. أيها الإخوة في ختام هذه المادة لا ما أصدق. نسأل الله أن يلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000